وكان ذلك على الله

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحسنى Mm-hmm. ولكن الله

Thank you. Go, go, go.